فطالب العلم لابد أن يكون عالما بإمكانياته، عارف بيقرأ إزاي وبيفهم إزاي، بيحفظ إزاي، بيسوق إزاي، بيرتب وقته إزاي، بينجز أموره إزاي، إزاي إن هو يبدأ لقاءه ينهيه. يعني طالب العلم ده مش مثلا كده سبهللة كده، مش مثلا كده الايه واخدها كده براحه كده، اللي يقعد معاه ان شاء الله انه 10 ساعات براحته يا سيدي، نفتح المساله وحصيله الصيف واسعه وناكل ونبسط ونأسأل ترمس ونجيب لب ابدا كل حاجه محسوبه محدود. فلا بد ان يكون عالما بامكانياته. يبقى نمره واحده النيه، معاده القلب، نمره ثلاثه معرفه الامكانيات، نمره اربعه الصحبه الصالحه. طالب العلم عاوز صديق له دايما، صديقه ده هو يعظه وينهاه، يقول له على فكرة أنا شفتك متغير اليومين دول. متغير ليه؟ حاسس ان انت منتفش شوية، ان انت متغير شوية. اياك يكون طلبك لعلم ده هو تغيرك، اياك يكون طلبك لعلم ده عمل فيك كذا او كذا. ولا شرط إن وليس شرطا ان يكون الناصح من طلاب العلم، ممكن يكون رجل صالح من بسطاء الناس، من بسطاء الناس لا بأس في ذلك الأمر. إذن الجليس الصالح، الجليس الصالح، الأمر الذي بعد ذلك أن يكون عفيفا، أن يكون عفيفا لا يسأل أحدا شيء، اسألش، وإذا أصابته الحاجة فعليه أن يجتهد في سؤال الله، أن يجتهد في سؤال الله.